هنا أنا أحدث إن النساء إلى راحني تفرج عن القرود وصارت إحداهن جميلة، صار القرد ما ينظر إلا إليها ولا يتبع إلا إياها. هنا إذن إذا خيفت الفتنة ها نمنع. طيب، ومن فوائد الحديث جواز خلو الرجلين بالمرأة. ها؟ هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون الحديث دليل على جواز خلو الرجلين بالمرأة؟ بقوله لا يخلون رجل، وإذا كان معه آخر فلا خلوة، ولكن كما قلنا في أثناء الشرح إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب ثاني. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم، ولا لا؟ طيب صحيح، هذا لا شك امرأة قال ما تروح إلا مع رجال، هذا لا شك إنه من أكبر ما يكون من الإكرام، يعني الواحد يروح وحده الرجل، لكن المرأة لا بد لها إنسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الأمير. الجندي مع الأمير يحرسه، ليش؟ إكرام الله. إذن محرم المرأة لا شك أن اصطحابها إياه لا شك أنه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها، واضح؟ طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا بد أن يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا إن احتجنا إلى ذلك. طيب، فإن كان صغيرا فليس بمحرم، فهو محرم لكنه ليس كافيا. العلة من ذلك ذكرنا في الشرح أن العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها، وعند العامة يقول إن العلة من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا نزلت في القبر. شوف كيف العوام أولا يقدرون أنها ماتت، وهذا تشاؤم، أيضا عشان يفك الحزائم إذا نزلت في القبر، وهذا ليس بشرط، لأنه يمكن يفك الحزائم أي إنسان. ولعله مر عليكم الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفنت إحدى بناته وفيهم أب زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل، فنزل في قبرها أبو طلحة وليس من محارمها، والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها، وزوجها أيضا من محارمها.